عذابكم الله. هذا يقول: حدا حصل لي حادث فمات معي اثنان، اما واحد فقد صمت عنه شهرين متتابعين، واما الاخر لم اصم لظروفي العسكريه ولعدم قدرتي في الوقت فقط، اما صحتي فتتحمل ذلك لو حصلت لي فرصه، فهل يجوز لي ان اتصدق بدلا من الصيام؟ الواجب عليك الصيام، وعليك ان تحرص على ايجاد الفرصه اما بجازه والا بغيرها مما يسبب لك القدره على الصيام، الا اذا كنت تستطيع العتق، فيوجد في بعض افريقيا عبيد باعون قد اشترينا منها كميه كبيره واعتقناها، فاذا كنت تستطيع فنحن نشتري لك يعني رقبه وتعتق عنك وتقوم مقام الصيام، وهي مقدمه على الصيام، العتق مقدم على الصيام، وقد فعلنا هذا في اناس كثيرين، والرقبه تساوي 10,000 تقريبا، فاذا رايت ذلك اكتب لنا حتى نعمل لك ما يلزم. ويوجد في بلاد موريتانيا عبيد معروفون، ونائبنا هناك يعرفهم ويتعاون مع العلماء العارفين بهم، ويشترون من الرقاب المأمونة المعروفة وتعتبر. وإذا كنت لا تستطيع فالصيام لا بد منه، أما الصدقة فلا، الصدقة في هذا المقام لا بد، بل لا بد من عتق، فإن لم يتيسر العتق فالصيام، أما الصدقة فلا تصح في مسألة القتل. الصدقة في موضوع آخر، في موضوع تحريم المرأة، في موضوع الفطر في رمضان، في الجماع، هذا فيه العتق ثم الصيام ثم الإطعام. أما في القتل فليس فيه إلا أمران: العتق أولا ومع العدل الصيام. هذا الذي يلزم في قتل الخطأ. والله المستعان. أجابكم الله.